وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا اللقاء هو اللقاء 16 وهي الحلقة 16 من حلقات تفسير آيات الأحكام للمستوى الثاني. نكمل في هذه الحلقة ما توقفنا عنده من أنواع الزكوات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. من أنواع الزكوات زكاة الفطر، وزكاة الفطر مربوطة بحدث عظيم وهو صيام رمضان. وصيام رمضان فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، وفرض في هذا الصيام أن يختم هذا الصيام بأنه يجب على كل من صام أو كل من هو أهل للصيام أن يخرج زكاة الفطر. والعلماء حاولوا أن يستخرجوا هذا الحكم من القرآن الكريم، وهو إشارات، وإلا هي جاءت في أحاديث كثيرة بفرضية زكاة الفطر، لكن القرآن الكريم قد يشير أحيانا بعض الإشارات، ووقفوا مع قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة عيد الفطر. وتقدم الحديث عن صلاة عيد الفطر في أنواع، عن صلاة عيد الفطر في أنواع الصلوات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وجاء عن السلف تفسير هذا الأمر بأن الزكاة هنا زكاة الفطر، وبأن الصلاة هنا صلاة العيد. فجاء عن أبي العالية وهو من كبار التابعين قال نزلت هذه الآية في صدقة الفطر، يزكي ثم يصلي، يزكي زكاة الفطر ثم يصلي، لأن زكاة الفطر لا تصح بعد صلاة العيد، وإنما محلها أن تكون قبل الصلاة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يخطب الناس، كان يخطب الناس على المنبر يقول قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والزكاة هنا هي زكاة الفطر، وهي فرض على كل فرد من أفراد المسلمين، إذا كان يملك ما يكفيه فإنه ما يكفيه يوم العيد أو ليلة العيد فإنه يجب عليه، ويجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. لحديث ابن عمر في البخاري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي زكاة واجبة، تفاصيلها أنها مثلا تجب ليلة العيد، يعني عندما يعلم المسلمون برؤية هلال شوال فإنها تجب في هذه الحال، ويستحب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي بمقدار صاع، بمقدار صاع، والصاع الآن يقدر بالكيلوات، كيلوين أو يعني قريبا من كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو. فإذا أخرج يعني 3 كيلو أو إلى كيلوين ونصف فإنها تعتبر الزكاة، فإن هذا يعد صاعا مما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ما الأمور التي أو ما الأشياء التي يخرجها؟ جاء في الحديث هنا أنه من آقط ومن تمر ومن شعير ومن بر، نقول هو من قوة البلد، من قوة البلد، فالذي يخرجه الناس في بلدهم يخرجه، فإن كانوا يخرجون الأرز أو يخرجون التمر أو يخرجون البر فيخرج مما يقتاته أهل البلد، فتجب هذه الزكاة، ويخرجها عن أهل بيته، عن نفسه وعن أهل بيته، فتجب على كل شخص كامرأة أو رجلا صغيرا كان أو كبيرا، حتى الأطفال الذين تجب يعني الصغار الذين تجب عليهم الزكاة، الذين وجب عليهم الصيام، يعني من وجب عليه الصيام وجبت عليه صدقة الفطر، حتى الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تخرج عنه زكاة الفطر لأنها طهرة

ويكون أشد أيضا إذا كان هذا يتيما كما قال سبحانه وتعالى يتيما، وهذا اليتيم قريب، فجمع يعني فقيرا يتيما قريبا في يوم شديد، فتكون الصدقة أوقع وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المسكين الذي لزق بالتراب، قال سبحانه وتعالى أو مسكين ذا متربة، أي لزق بالتراب من شدة الحاجة والضرورة. وتقدم معنا أن المسكين هنا يطلق على المسكين وعلى الفقير، لأن هذه الألفاظ من الأمور التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فهنا افترق المسكين عن الفقير، فأصبح الفقير داخلا مع المسكين. هذا ما يتعلق بأحكام الزكاة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وأحكام الصدقة في كتابه. وننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وهذا الركن هو صيام شهر رمضان. والصيام يطلق ويراد به الإمساك، فإذا قال فلان صائم بمعنى ممسك، والساكت عن الكلام يسمى صائما، الساكت عن الكلام الذي لا يتكلم يسمى صائما. قال سبحانه وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلا أتكلم، فسمت الإمساك عن الكلام صياما. ويقال للفرس الممسك عن الصهيل يقال له فرس صائم. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تأكل اللجمة، أي خيل ممسكة عن الصهيل وأخرى غير ممسكة. والصوم في الشريعة عندنا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم هو إمساك بنية، لا بد أن يكون بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات المعروفة كالأكل والشرب والجماع ونحوهما، ومن شخص مخصوص وهو من يجب عليه الصيام، وهو المكلف المسلم المكلف المقيم، فإن الصيام يجب في حقه بشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه. وصوم رمضان فرض من فرائض الله وفرض من فرائض الإسلام العظيمة، وهو أحد الأركان الخمسة المعروفة. والأصل في وجوبه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك. والأدلة على وجوبه واضحة ظاهرة، عندنا آية الصيام كما سيأتينا تفصيلها وبيان أحكامها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الآية وطبقها وأمر الناس بالصيام وصامه صلى الله عليه وسلم، فصام 9 رمضانات، فصام بداية من السنة الثانية، لأن الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، فرض الله على هذه الأمة صوم شهر رمضان، فمن ترك هذا الصوم فلم يصم رمضان فينظر في حاله، فإن تركه جاحدا له وقال ليس هناك فرض ولم يفرض الله علينا وأنكر هذه الشريعة الظاهرة، فإن إنكاره يؤدي إلى الكفر. فمن أنكر أي شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالزكاة والصلاة والصوم والحج، فمن أنكره وقال ليس لم يفرض الله علينا، فإن إنكاره هذا كفر بما شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنه لم يصم تساهلا وضعفا في إيمانه وتكاسلا في مثل هذا الأمر، وكان مقرا بهذا الصوم ولم يجحد وجوبه، فإنه لا يكفر، بل يكون مرتكبا إثما عظيما، وهو على خطر عظيم، يجب عليه أن يعود إلى رشده وأن يستيقظ من هذه الغفلة التي هو فيها، وأن يعود إلى حوزة الإسلام، وأن يكون مع المسلمين فيصوم حين يصوم الناس ويفطر حين يفطر الناس،

معه الصيام أو يزيد في علته ومرضه فإنه يباح له أن يفطر ويأكل ويشرب ويقضي أياما أخرى. وكذلك المسافر، لأن السفر مظنة المشقة، فالمسافر يباح له أن يفطر لأنها مظنة التعب والمشقة وعدم توفر الطعام والشراب، فلذلك وعدم هذه، وقد يكون فيه تعب على الإنسان، فيباح له أن يفطر في رمضان وأن يقضي الأيام التي أفطرها، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في قول تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اختلف العلماء في هذه الآية ما المراد بالذين يطيقون الصيام، اختلف أهل التفسير، فمنهم من قال الذي يطيق الصيام هو الذي يقدر عليه ولا يشق عليه، بمعنى يطيقه يقدر عليه، وعلى الذين يطيقونه فدية، فالذي يقدر على الصيام، المطيق الذي يقدر على الصيام له أن يفطر ويطعم. وقالوا إن هذا كان في بداية فرض الصيام، في بداية مشروعية الصيام، أن الله سبحانه وتعالى خير المسلمين، من أراد أن يصوم فله أن يصوم، ومن أراد أن يفطر وإن كان قادرا فله أن يفطر ويفدي فدية عن ذلك، عن هذا الإفطار. فكان المطيق مخيرا بين الصيام وهو أفضل وبين الإطعام، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ هذا الأمر بفرضية الصيام المحتمة بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا: قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، الطوق هنا الشدة والكلفة، وعلى الذين يطيقونه أي يشق عليهم ويتكلفون الصيام، فإنهم إذا شق عليهم وتكلفوا الصيام فإن هؤلاء يباح لهم الفطر، كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة وكالحامل، المرأة الحامل والمرضع ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا في حكم المرضى فيأخذون حكم المريض، فهؤلاء الذين يشق عليهم فإنهم يطعمون، فإنهم يعني، أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يقضي، وإنما يباح له الفطر ويطعم عن ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي الإطعام، كالشيخ الكبير مثل ما ذكرنا، والمريض الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك، فهؤلاء هم يطعمون. وهذا الرأي الثاني هو الصحيح، لأن الرأي الأول يرى أن الآية منسوخة، ودائما النسخ لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة، عند التعارض الحقيقي. فما دام أن عندنا مخرج بالجمع بين هذه الآيات ومعانيها، فلا حاجة إلى أن نقول بالنسخ، وأن عندنا مخرج واضح. وكذلك لأن الرأي الثاني يعطي حكم جديد، يعطي حكما جديدا، وهو حكم هؤلاء الذين لم تتعرض لهم الآية. الرجل الكبير الذي شق عليه الصيام ليس في حكم مريض ولا حكم مسافر، وإنما هو يأخذ حكما جديدا، وهو أنه يفطر ثم يطعم عن كل يوم مسكين. في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا فيه حتمية الصيام وبيان الأيام المعدودات، لأن الله عز وجل قال: أياما معدودات، ذكر في أول الآيات قال: أياما معدودات، بيّن هذا الأيام المعدودات المبهمة بقوله تعالى: شهر رمضان، وبيّن أن هذا الشهر شهر فضيل فرض الله فيه الصيام، وأنزل فيه الكتاب، وبعث فيه خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر شهر عظيم فضيل عند الله سبحانه وتعالى، فرض فيه الصيام، وأنزل فيه كتابه، وبعث فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فأنزل فيه الكتاب المشتمل على الهداية لمصالح العباد الدينية والدنيوية، وبين فيه الحق، أوضح بيان. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما قلنا. نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.